بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته لهم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب. تقول العرب: قد بين الصبح لذي عينين، يعني أصبح ظاهرا واضحا، فكل من له عينين مثلا يرى الصبح. فبيانها أنها من عند الله تبارك وتعالى. من قرأ هذه الآيات علم يقينا أنها ليست من عند النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأنها من عند الله جل وعلا، وأن هذا القرآن لا يعني يمكن أن يفترى من دون الله. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، لا يمكن أن يصوغه وأن يقوله وأن إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وما يكفر بها إلا الفاسقون. لا يكفر بهذه الآيات إلا الفاسقون الخارجون عن طريق الرب سبحانه وتعالى، لأن الفسق هو الخروج، وهذا الفسق هنا فسق خارج عن الدين كله. وما يكفر بها، لأن هذا كفر بآيات الله تبارك وتعالى، فيكون فاسقا خارجا بالكلية عن طريق الرب جل وعلا. إذن في النهاية أقول هذه الآية جاءت في النهاية بيان أن كفر اليهود بالقرآن المنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه هو الكفر بعينه، وهو الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى وعن طريقه مطلقا، وأن دعواهم أنهم مؤمنون بما أنزل عليهم دعوة باطلة. إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله القرآن، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، ويعتبرون هذا إيمان. هذا ليس إيمانا، بل هذا عين الكفر، أن تكفر بالذي أنزله الله تبارك وتعالى على محمد مع ادعائك أنك قد آمنت بالذي أنزله الله تبارك وتعالى على موسى. من آمن بما أنزل الله على موسى يجب أن يؤمن بما أنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه، لأن الجميع من رب واحد، إله واحد سبحانه وتعالى، فهو الذي أرسل هذا الرسول، هو الذي أرسل هذا الرسول. ثم قال جل وعلا: وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. هذه يعني الطبيعة المتأصلة والخلق المتأصل في اليهود، أنهم كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. أو كلما عاهدوا عهدا مع الله أو مع الخلق، هذه طبيعته. هنا بين الله تبارك وتعالى يعني ال الخلق الذي تخلقوا به والجبلة التي يسيرون عليها، أن بني إسرائيل على هذا النحو كلما عاهدوا عهدا مطلقا مع الله تبارك وتعالى أو مع العباد نبذه فريق منهم. النبذ هو الإلقاء بإهمال، كما أقول أكلت التمرة ونبذت النواة. نبذت النواة بمعنى أنني ألقيتها. فطبيعتهم على هذا النحو، أنهم إذا عاهدوا عهد لا بد أن يخرج فريق منهم فينبذوا هذا العهد، سواء كان هذا العهد مع الله تبارك وتعالى أو مع الخلق. أو كلما التي الاستمرار عاهدوا عهدا، العهد الميثاق المؤكد، نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. أكثرهم أكثر بني إسرائيل يعني لا يؤمنون، والقلة منهم هي التي تؤمن بالله تبارك وتعالى، ولذلك لم يؤمن مع النبي صلى الله عليه وسلم محمد في حياة النبي إلا قليل، بل قال صلوات الله وسلامه عليه لو آمن بي 10 من يهود آمن بي يهود، ولكن النبي توفي ولم يؤمن 10 كاملة من اليهود به صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال جل وعلا ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ولما جاءهم رسول، لما جاء اليهود رسول هو محمد صلوات الله وسلامه عليه من عند الله، هذا الرسول الذي أرسله الله تبارك وتعالى، فالله هو الذي اختاره وهو الذي أرسله، فهو مرسل من عنده جل وعلا. مصدق لما معهم، جاء هذا النبي يصدق ما معهم في أساس الدين، فيما يدعو إليه الدين من عبادة الله وحده لا شريك له، والإيمان برسله، والتخلق بالأخلاق الكريمة التي يحبها الله تبارك وتعالى وأنزلها في التوراة والإنجيل، فهو يعني شرعة واحدة، كما قال جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به موسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فهو دين واحد وشرعة واحدة في الأخذ بالحق والصواب والخلق الحسن، فالدين رسالة أخلاقية، نفس الأخلاق من الصدق والأمانة والوفاء والبر والصلة، ما أمر به اليهود هو ما أمر به يعني النصارى هو ما أمر به أهل الإسلام. مصدق لما معهم، قال جل وعلا نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، يعني لما جاءهم هذا الرسول الذي هو امتداد للدين الذي جاء به موسى، فهو خط واحد وصراط واحد ويصدق ما عندهم. قال جل وعلا نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. النبذ هو الإلقاء بإهمال، والكتاب الذي نبذوه كل كتب الله تبارك وتعالى. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، كان التوراة نبذوها، وذلك أن التوراة تأمرهم بالإيمان بمحمد صلوات الله وسلامه عليه وبالإيمان به والسير خلفه، فعدم إيمانهم بمحمد صلوات الله وسلامه عليه وبالقرآن هو نبذهم للتوراة التي أمرتهم السير خلف النبي محمد إذا بعث وجاء إليه، وهذه صفته كذا وكذا. وكذلك نبذوا كتاب الله القرآن، كتاب الله القرآن المنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه هو منزل لهم كذلك، وهم مخاطبون به وأمروا أن يؤمنوا به، وخطاب الله تبارك وتعالى لهم خاصة في القرآن يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. فهذا القرآن رسالة موجهة إليهم كذلك أن يؤمنوا بها ويؤمنوا بهذا النبي، فهم كذلك نبذوا هذا الكتاب، نبذوه وراء ظهورهم، يعني ألقوه وتركوه وراء ظهورهم. قال جل وعلا كأنهم لا يعلمون، وصفهم الله تبارك وتعالى في نبذهم التوراة المنزلة إليهم وأحكامها والقرآن الذي الموجه إليهم والنبي كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يخبر سبحانه وتعالى أن اليهود لما جاءهم رسول من عند الله ومحمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه مصدق لما معهم، أولا صفته موجودة عندهم في التوراة والإنجيل، يدعو إلى ما دعا إليه موسى عليه السلام القرآن الذي بيده هو يدعو إلى ما دعت إليه التوراة من عبادة الله وحده لا شريك له، ومن تصديق الأخبار الموجودة فيها عن الله وعن رسالاته وعن غيبه سبحانه وتعالى، بل والأخلاق والشرعة من عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فلما جاءهم الرسول بالدين الذي يعرفون، نفس دين الإسلام الذي يعرفون والذي يدعو إليه، فدين الله تبارك وتعالى واحد وهو الإسلام، فالدين الذي جاء به كل الرسل إنما دعوا إلى الإسلام، إسلام الوجه والقلب والطاعة والخضوع لله رب العالمين سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض. فلما جاءهم هذا الرسول من عند الله، يعلمون أنه من عند الله مصدق لما معهم، قال جل وعلا: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، أولا نبذوا كتابهم التوراة المنزل على موسى، وذلك أنها تأمرهم بالإيمان بمحمد صلوات الله وسلامه عليه، فكفرهم بالنبي نبذهم لأمر التوراة الذي أمرهم بالإيمان بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه النبي الخاتم. ثم كذلك نبذوا كتاب الله القرآن، وذلك أن القرآن موجه إليهم يدعوهم الله تبارك وتعالى فيه للإيمان به، كما في قول الله تبارك وتعالى: خاطب الله بني إسرائيل بأسمائهم، قال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. فهي دعوة الله تبارك وتعالى، كتاب الله المنزل والموجه إليهم والذي يخاطبون فيه خاصة يا بني إسرائيل أن يؤمنوا بهذا النبي الخاتم الذي جاء برسالة تصدق ما جاء به موسى عليه السلام. فهؤلاء نبذوا كتاب الله، جنس الكتب كتاب الله التوراة، كتاب الله القرآن، وراء ظهورهم، يعني نبذ إهمال، كأنهم لا يعلمون، كفعل الجاهل بهذه الكتب والذي لم كأنه لم يصل إليه كتاب ولم يؤمر بأمر. واستبدلوا بدل من السير من حمل كتاب الله تبارك وتعالى والعمل فيه كتاب الله، أخذوا أقوال الشياطين، أخذوا فعل الشياطين في السحر، قال جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، قال جل وعلا: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. اتبعوا ما تقرأه الشياطين على ملك سليمان، وسليمان قد ملكه الله تبارك وتعالى ملك خاص لم يعطه الله تبارك وتعالى لغيره، وسبب في ذلك أنه عرض عليه خيل الحرب، فثم بعد ذلك ألهاه هذا العرض عن صلاة عظيمة مكتوبة عليهم وهي صلاة العصر حتى غربت الشمس، فغضب فحزن أشد الحزن ذلك وقتل الخيل التي ألهته هذا الإلهاء، كما قال تبارك وتعالى: إذ عرض عليه بالعشي على سليمان بالعشي الصافنات الجياد فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى تورت بالحجاب، يعني تورت الشمس بالحجاب، ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ثم قال جل وعلا: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، قال جل وعلا: فسخرنا له الريح، هذا أول شيء، تجري بأمره رخاء، يعني ما هي عاصفة متقلبة، لا، رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، يعني أمن على من شئت من الجن أو أمسكهم في الخدمة بغير حساب من الله تبارك وتعالى. فالشياطين هؤلاء الذين سخروا سليمان أوهموا الناس بأن سليمان ما سلط عليهم إلا بالسحر، والحال أن الله تبارك وتعالى هو الذي سلط يعني سليمان على الشياطين يستخدمهم ويقيمهم في الأعمال الشاقة التي أقامهم فيها، كما قال جل وعلا: ومن الشياطين كل بناء وغواص، وقال: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال جل وعلا: وما كفر سليمان، يعني لم يكفر بفعل السحر، لأن السحر كفر، السحر كفر، هو عقد بين الشيطان وبين الإنسان، الشيطان يخدم الجني والجني الشيطان، الإنسان كذلك يخدم الإنسان يخدمه والجني يخدمه، فيتبادلون منافع. أما المنفعة التي يريدها الشيطان من يعني الإنسان هو أن يكفر، هذه هي منفعته الأساسية، لأن هذا مهمة الشياطين، مهمة الشياطين إضلال بني آدم، فأن يكفر وأن يعبده، أن يفسق. لا تبارك وتعالى، ولذلك يكلفونهم بأعمال غاية في الخسة والكفر، كتنجيس كلام الله تبارك وتعالى، كتابته بالنجاسة، الاحتقار لنعم الله عز وجل، السجود له، الاستغاثة بالشياطين، الشرك بالله، الكفر بالله. فالساحر مجرم عقد عقده مع الشيطان، يخدمه الشيطان، يخدم ببعض الخدمة، أن يضر إنسان، أن يفرق بين رجل وزوجته، أن يأتي له ببعض المنافع الدنيوية، يدله على بعض الأمور من الغيب الإضافي، فهذه خدمته له. فكفر فأما فسليمان عليه السلام إنما سلط على الشياطين يسخرهم ويقهرهم فيما قهرهم به من الله، الله الذي سخر به. قال فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين الله الذي سخرهم له، كل بناء وغواص وآخرين مقرنين قيدين في الأصفاد. هذا عطاؤنا أي من الله، فمن أو أمسك، أمن من الإعفاء من الخدمة أو أمسك في الخدمة بغير حساب. فقال جل وعلا وما كفر سليمان أي بالسحر ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وقد مضى في يعني الحلقة الماضية أن الذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت أنهم نزل هذان الملكان إلى هذا المكان الذي انتشر فيه السحر لتحذير الناس من السحر وتعليمهم حقيقة السحر ليحذروها. لكن وكان الملك يعني هذان الملكان يحذران من يعلمانه يعني السحر من أن يستخدمه وأن يسير فيه. قال جل وعلا وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، لا تكفر بالعمل بالسحر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا هو يعني غاية ما يفعله السحرة والشياطين، الإفساد. ومن أعظم الإفساد عندهم الإفساد بين المرء وزوجه، وذلك أن يعني صلاح البيت وصلاح الزوج مع زوجه من الأمور المحببة لله تبارك وتعالى، من السلم والخير المحبب إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك يكرهه الشيطان ويحب دائما الفرق. ولذلك جاء في الحديث أن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يجمع يعني أبناءه كل حين كمؤتمر يتبادلون فيه الخبرة والعمل، فيأتي أحدهم يقول ما زلت يعني بمن وكلت به حتى فعل كذا وكذا، هذا قتل، هذا سرق، هذا زنى، ثم يأتي فيقول واحد، يقول لكل واحد منهم يعني لم تغني شيئا، يعني ما صنعت شيئا، يعني ذا بال. فإذا جاء من يقول ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجه، فعند ذلك يقوم إبليس ويلتزمه ويقول له أنت يعني أنت الذي فعلت الفعل الأكبر. فالتفريق بين المرء وزوجه أمر محبب للشيطان، وإبليس يجعله في قمة وفي أعلى يعني عمل العمل الخبيث الذي يقوم به هو وذريته. فيتعلمون منهما ما يفرقون به، يعني الأمر الذي يفرقون به بين المرء وزوجه، تبغيض المرأة في زوجها والزوج في زوجه حتى يحصل الفراق بينهما. المرء الرجل هذا نيت، ومنه المرأة بتاء التأنيث، المرء وزوجه. قال جل وعلا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أن هذا السحر الذي يتعلموه لا يقع يعني بغير مشيئة الرب تبارك وتعالى بل بمشيئته. وما هم بضارين به من أحد، لا يضرون بهذا السحر أحدا إلا بإذن الله، أن الله شاء يعني أن يقع هذا بإذنه بسماحه بأن يقع مثل هذا الأمر في ملكه، وإلا لو أراد الله تبارك وتعالى ألا يقع لما وقع. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال جل وعلا ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، يتعلمون أي من بالسحر هذا ما يضرهم ولا ينفعهم. فالسحر ليس بنافع لشيء، وإنما عمله كله إضرار. ولقد علموا اليهود، لقد علموا فيما أنزل الله تبارك وتعالى على رسله لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، لمن اشتراه أخذه وترك الدين وترك الحق ما له في الآخرة من خلاق النصيب. الخلاق النصيب والحظ، يعني ليس له حظ في الآخرة، لن يدخل الجنة. لن يدخل الجنة من أخذ السحر ومن عمل به فهذا كافر، وليس له يعني حظ ونصيب في الآخرة عند الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. لبئس شيء، بئس للذم، يعني ما أحقر وما يعني أشد يعني هذا ذما وقبحا الذي شروا به أنفسهم، باعوا به أنفسهم هنا للشيطان، تركوا التوراة، تركوا حكم التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، تركوا العمل بكلام الله تبارك وتعالى والصراط المستقيم إلى الله والإيمان بالرسل، واتبعوا هؤلاء الشياطين، أصبح الشياطين هم قادتهم، وتعلموا ما تعلموا منهم وأخذوا السحر، أخذوا السحر وتركوا القرآن. فلا شك أن من أخذ السحر وترك القرآن قد باع نفسه بأبخس الأثمان. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. لبئس شيئا هذا الذي شروا به أنفسهم، باعوا به أنفسهم في هذه المكاسب القليلة وهذه المنافع القليلة التي أخذوها، لو كانوا يعلمون، لو كان عندهم علم يقين لعلموا أنهم قد يعني عقدوا الصفقة الخاسرة. ثم قال جل وعلا: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا، آمنوا بالله وبرسالاته، ومن رسالاته آمنوا بهذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه وبالقرآن المنزل عليه، وسروا في هذا، لمثوبة من عند الله، ثواب من عند الله. ومثوبة الله تبارك وتعالى أمر عظيم جدا. مثوبة الله يعني في الدنيا الحياة الطيبة، الحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم الجنة، الجنة التي هي أعظم يعني دار وأعظم ثواب والرضوان. لمثوبة من عند الله، ثواب يأتيه من عند الله، والله هو الملك الذي لا إله إلا هو، والرب الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، ملك كل شيء، فكيف يثيب إذا أثاب؟ فلا شك أن الثواب هنا بقدر يعني المعطي، فعطاء الله عطاء عظيم لأن الرب عظيم سبحانه وتعالى. أزل يعني إليهم أنهم تركوه خلف ظهورهم كأنهم لا يعلمون، يعني كأنهم وأهل الجهل سواء، الجهال الذين لم ينزل الله تبارك وتعالى لهم كتاب ولم يعلمهم بأمر، أصبحوا مثل الجهال وكأنهم لا يعلمون هذا، فتركوا ما يجهلون، والحال أنهم تركوا ما يعلمون، تركوا الذي يعلمونه، فقد تركوا التوراة وهم يعلمون ما فيها وهي تأمرهم بالإيمان بمحمد صلوات الله وسلامه عليه، وتركوا النبي محمد صلوات الله وسلم وهم يعلمون أنه رسول الله حقا وصدقا، وتركوا يعني القرآن الذي يعلمون أنه كتاب الله المنزل من الله تبارك وتعالى والذي يأمرهم بالحق، ففعلوا هذا كأنهم لا يعلمون. وبالترك هذا ما استبدلوا، ما الذي استبدلوا؟ قال تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. تركوا الإيمان بالكتاب الهادي إلى السحر والشعبذة والكذب على أنبياء الله ورسله، واتبعوا ما تتلو الشياطين. تتلو تقرأ، الشياطين جمع شيطان، والشيطان هنا المتمرد من الجن، الجن الكفار الذين كفروا وتمردوا على أمر الله تبارك وتعالى هم الشياطين. على ملك سليمان، تتلو على ملك سليمان، وذلك أن الشياطين افتروا، السحر افتروا على سليمان وقالوا إنه لم يسخر ما سخر له من الجن ومن الريح ومن الحيوان والطير إلا بالسحر. وسليمان النبي هو أحد أنبياء بني إسرائيل، هو سليمان بن داود، أبوه نبي، هو نبي، نبي ملك، فقد ملك الله تبارك وتعالى داود، أتاه الله تبارك وتعالى الملك، وورث سليمان ملك أبيه وكان ملكا في بني إسرائيل. وقد دعا سليمان ربه تبارك وتعالى، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال جل وعلا فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. فهذا من جملة ما سخر الله تبارك وتعالى له من دون من قبله ومن بعده، الريح تجري بأمره، يأمرها أن تسير إلى جهة فتسير، وتحمله هو والجيش كاملا رخاء حيث أصاب. وأخبر الله تبارك وتعالى بأن الريح تسير في المرة الواحدة مسيرة شهر، مسيرة شهر كامل، غدوها شهر ورواحها شهر. قد الشهر مثلا بالإبل تسير أو بالخيل كان يقطعها بالريح في سفرة واحد. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص. شياطين الكفرة من الجن والمردة سخرهم الله تبارك وتعالى له بأمره، كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، يعني من غضب عليه سلسله بالسلاسل، قرنه بالأصفاد اللي هي القيود. هذا عطاؤنا، هذا الذي سخره الله له وسلطه عليه عطاؤنا، عطاء الرب له. فمن أو أمسك بغير حساب، فمن بالفكاك من الخدمة والأسر من الجن، أو أمسك في الخدمة وفي الأسر وفي القيد بغير حساب، يعني أن الله تبارك وتعالى لا يحاسبه يعني فيما فعل في الشياطين من تسخير سخرة، يشتغل بلا أجر وعمل. وقال الله تبارك وتعالى يعملون له ما يشاء، هم الشياطين من محاريب بناء للعبادة وتماثيل وجفان كالجواب، جفان جمع جفنة، والجفنة هي قصعة الطعام، كالجواب جمع جابية، والجابية هي البركة الكبيرة، الحوض الكبير الذي يجبى ويجمع فيه الماء. فالجفنة جفنة الطعام كالقصعة كالحوض الكبير، حوض الكبير الماء يطبخ فيه ويأكل منه المئات مرة واحدة. وقدور الراسيات، وقدور راسيات، اعملوا آل داود الشكرى وقليل من عبادي الشكور. فهذا ما سخر الله تبارك وتعالى له هذين الأمرين، وهو على أمر خارق للعادة. فتسخير الرياح على هذا النحو لتسير، يقول لها توجه هنا توجه هنا، وتحمله هو والجيش إلى حيث يريد، وتسخير الشياطين على هذا النحو يعملون هذه الأعمال الكبيرة العظيمة الشاقة. ومن الجن من يغوصون له، والغوص عمل شاق في البحر، ويعملون عملا دون ذلك. وكنا لهم حافظين، وكنا لهم حافظين، يعني أن الله تبارك وتعالى حفظ هؤلاء الشياطين لهم فيسخرهم ويقيمهم في خدمته، ولا يستطيعون أن يفكوا أنفسهم من خدمته، علما أن يعني هذا أمر عظيم خارق العادة. فإن الإنسان لا يرى الجن، والجن يروه، والجن الكافر منه متمرد، فكيف يعني يستطيع الإنسان وهو أضعف من الجن أن يأسر الجن وأن يقهره وأن يسخره في هذه الأعمال الشاقة وهو لا يستطيع أن يفك نفسه؟ فهذا أمر قد يعني سلطه الله تبارك وتعالى عليه ومكنه منه سبحانه وتعالى. فجاء اليهود واعتقدوا بأن سليمان لم يسخر ما سخر له من الريح ومن الجن إلا بالسحر، أنه عن طريق السحر استطاع أن يسخر هؤلاء. والحال أن سليمان عليه السلام نبي كريم من أنبياء الله تبارك وتعالى، والسحر عمل خبيث كفر ومن عمل الشيطان، لأنه السحر تعاقد بين الإنسان والجن يخدمونه بشيء وهو يخدمهم بشيء، والخدمة التي يريدها الشيطان دائما من الإنسان الذي يتعاقد مع هذا العقد هي الكفر بالله تبارك وتعالى والشرك والنجاسة وأمور عظيمة يفعلها الساحر تقربا إلى هذا الشيطان، والشيطان يخدمه بما يخدمه فيه. فيخبر تبارك وتعالى بأن اليهود تركوا الدين والشرعة والمنهاج والهداية أحكام التوراة، تركوا النبي الخاتم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وتركوا ما يدعوهم إليه من الهدى والنور، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ما قالت الشياطين تتلوه على ملك سليمان، توهم الناس بأنه ما سخر إلا عن طريق السحر. قال جل وعلا: وما كفر سليمان، لم يكفر سليمان بأن يكون عبدا لهؤلاء الشياطين مشركا بهم فاعلا ما يفعله يعني السحرة من استخدام الجن، لم يكفر سليمان، ولكن الشياطين هؤلاء هم الذين كفروا يعلمون الناس السحر. فتعلم السحر إنما هو عن طريق الشياطين، الشياطين هم الذين يوحون إلى أوليائهم فيعلمونهم يعني طرق السحر التي بها يعقدون هذا العقد الذي يكون بين الإنسان وبين الجن اللي هو الجن الكافر هذا الشيطان، وكيف يخدم بعضهم بعض. فسليمان لم يستخدم الشياطين بسحر، وإنما سخرهم الله تبارك وتعالى له وأذلهم الله عز وجل له من عنده بأمر من الله تبارك وتعالى. وما كفر سليمان أي بالسحر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. هنا وما أنزل على الملكين يعني وما هنا الصحيح والذي أنزل على الملكين، يعني أن الشياطين يعلمون الناس السحر من عندهم ويعلمونهم كذلك الذي أنزل على الملكين ببابل مدينة معروفة هاروت وماروت. صحيح أن هاروت وماروت ملكين أنزلهم الله تبارك وتعالى ليعلموا الناس السحر تحذيرا منه، وذلك أن السحر انتشر في بابل انتشارا عظيما، وأصبح السحرة يستذلون يعني الناس ويستعبدونهم، فجاء من يعلمهم أن هذا السحر هذه حقيقته كذا وكذا وكذا حتى يحذروه وحتى يأخذوا الوقاية منه، وأنه ليس السحر ليس بمتصرف في في في في الأشياء ولا يبدل الحقائق، وإنما هذا فعله فعل خبيث مع الجن يفعل كذا وكذا. فجاء من يعلم الناس أن هذه هي السحر حتى يحذروه، فتكون هذه رحمة من الله تبارك وتعالى أن يعلمهم الشر من باب حذر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان أي هاروت وماروت من أحد من الناس الذين يعني نزلوا يعلمونهم حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني إن تعلم السحر فتنة، قد يفتن إنسان به، قد يرى أنه قد تعلم يعني صنعة وتعلم أمر يستخدم به الشيطان ويجلب له نفع، فبدلا من أن يكون قد تعلمه ليحذره يتعلمه ليفعله،